بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 120 بعد 100 في مدارسة كتاب المحرر لأبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله، وما زلنا في أبواب الحدود من كتاب الحدود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الحدود، باب حد القذف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وقال النسائي: هذا حديث جيد. باب حد القذف. سبق لنا أن الحدود التي جاءت في شرع الله 6 حدود: حد الزنا بنوعيه المحصن وغير المحصن، وحد السرقة، وحد شرب الخمر، وحد القذف، وحد الحرابة، وحد الحرابة. من الحدود حد القذف، وهو رمي بزنا أو بلواط، سواء رمى مسلما أو غير مسلم، معصوما أو غير معصوم. إذا رماه بالزنا أو رماه باللواط فهذا هو القذف. والقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع. فأما من الكتاب فقول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كم؟ 40 جلدة. فاجلدوهم 80 جلدة. سبق إلى ذهني أول حد شرب الخمر، فاجلدوهم 80 جلدة، فهذا فيه حد القذف. ولما يأتي في حديث عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف على رجلين وامرأة بأن جلد كل واحد منهما 80 جلدة. فقد أجمع العلماء على تحريم القذف وعلى وجوب حده. وقد جاء في السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأضاف القذف للمحصنات الغافلات المؤمنات لأنه في النساء أكثر، القذف في حق النساء أكثر، ولا يدخل في قذف يدخل فيه قذف المؤمنين المحصنين الغافلين. وهنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه، أي الذي يملكه من رقيقه عبدا أو أمة، من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يقام على القاذف الحد، وهو جلد 80 جلدة. وحد يوم القيامة ليس كحد الدنيا في شناعته وفظاعته، إلا أن يكون كما قال، أن يقع فيه ما قذفه به من زنا أو من لواط. متفق عليه. وقال النسائي: هذا حديث جيد، أي في إقامة هذا الحد وفي العقوبة، لأنه قذف من لا يستحق القذف ولو كان يملكه يبيعه يشتريه، لكن الظلم في نفسه وخيم والظلم في نفسه ممنوع. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق. هذا الحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي واستغربه، والخمسة هم أهل السنن الأربعة مع الإمام أحمد، وأصله في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلا توبة عائشة رضي الله عنها، تلاها على المنبر، فيما أنزل الله من براءتها في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، الآيات. فلما نزل أقام حد القذف على رجلين وعلى امرأة، وهم معروفون، وكانت الحدود في حقهم كفارات، الحدود في حقهم كفارات لما وقعوا فيه من قذف أمنا عائشة رضي الله عنها. فجلد كل واحد من هؤلاء الثلاثة 80 جلدة بأمر الله عز وجل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وجلدوهم الخطاب متوجه إلى من؟ إلى ولي الأمر، إلى ولي أمر المسلمين، هو الذي يتوجه إليه هذا الخطاب، وهذا فيه إقامة حد القذف، إقامة حد القذف بأنه جلد لصاحبه 80 جلدة. ولو رأى ولي الأمر أن يزيد عليه في التعزير فالأمر إليه. نعم. أحسن الله عليكم شيخ، هل يختلف عقوبة القاذف المحصن والبكر؟ يسأل أخونا: هل تختلف العقوبة في حد القذف بين المحصن والبكر؟ لم تتفرق الشريعة بينهما، لأن القاذف شأنه واحد، سواء كان المقذوف بكرا أو ثيبا، القذف واحد، فهذا فيه الحد الواحد. والذين أقام النبي عليهم حد القذف هم محصنون، فلا علاقة للإحصان بالقذف، إنما له علاقة بماذا؟ بجريمة الزنا، كما سبق التفصيل بينها في من وقع في الزنا وهو محصن فحده الرجم، أو وقع في الزنا وهو غير محصن فحده الجلد 100 وتغريب عام. وهنا يتبين الفرق بين الحدين، فإن الزاني يجلد 100 جلدة ويشهد عذابه، أي في جلده، طائفة من المؤمنين. القذف لا، 80 جلدة، ولا يلزم شهودها أو شهود الجلد أحد من المؤمنين. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب حد السرقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. باب حد السرقة. ما السرقة؟ قالوا: أخذ مكلف مالا أو مال على جهة الخفية وقد بلغ المال نصابا، هذه هي السرقة. والسرقة من الجرائم الكبيرة التي رتب فيها الحد في الدنيا والوعيد في الآخرة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله. فهذه السرقة جريمة، وللسرقة شروط مجموعها 8 شروط. الشرط الأول أن يكون السارق مكلفا، أي عاقلا بالغا، فالصغير لا تقام عليه، لا يقام عليه الحد، وإنما يؤدب بما يراه ولي الأمر. الشرط الثاني أن يأخذ السارق المال على جهة الاختفاء والتستر، مو بيأخذه غصبا وقهرا، وإنما على جهة الاختفاء والتستر، على وجهة الخفية. الشرط الثالث أن يؤخذ المال من حرز مثله، يؤخذ مال السرقة من حرز مثله، فيؤخذ الذهب من صندوقه والمال من حرز مثله. والملاحظ أن حد السرقة يقل وقوعه لأن المال لم يؤخذ من حرز مثله، لا بد الحرز يكون لمثل هذا المال، ما هو بيؤخذ المال من دولاب الملابس والسراويل والفنايل. هذه وإن كانت تسمى سرقة لكن لا توجب الحد، لأنه لم يتحقق هذا الشرط في أخذ المال من أين؟ من حرز مثله. الشرط الرابع عدم الشبهة، ألا يكون له شبهة في المال، كأن يكون أخذ من بيت المال فلا تسمى سرقة، أو أخذ من حصة شريكه، أو أخذ مالا من وقف لهم أو ميراث لهم، ففيه شبهة. شبهة ماذا؟ شبهة ملكه لبعض المال. الشرط الخامس أن يكون هذا المال محترما، فإن سرق خمرا أو مخدرات أو آلات المعازف واللهو فليست محترمة، أن يكون المال المسروق محترما، سرق غنما من حرز مثلها، ذهبا، فضة، مالا من حرز مثله. الشرط السادس أن يكون السارق مختارا لا معذورا. كيف يكون مختار؟ لما وقعت السرقة اختيار، أي بلؤم نفس وخبث طبع، فإن كان معذورا سرق ليأكل أو يطعم أهله فهذا لا يقام عليه الحد، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة لما عظمت الحاجة والفاقة لم يقم حد السرقة على من سرق ليطعم أو يطعم غيره، فهذا فيه أن يكون مختارا لا معذورا. الشرط السابع أن يطالب المسروق بماله، أن يطالب المسروق بماله الذي سرق منه. الشرط الثامن أن تثبت السرقة إما بالشهود العدول أو بالبينة بالإقرار، إما ببينة الشهود أو بالإقرار. إذا اجتمعت هذه الشروط الثمانية، وهي عند الجمهور ستة شروط، إذا اجتمعت ثبت إقامة الحد، والذي يقيم الحد على السارق هو ولي الأمر بحكم الحاكم الشرعي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه. هذا الحديث ألا يعارض بلوغ المسروق النصاب كما سبق في الشروط، أن يكون المسروق قد بلغ نصابا، فهنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق يسرق البيضة فتقطع يده والحبل فتقطع يده. ليس المعنى أن الحبل يوجب قطع اليد وسرقة البيضة توجب قطع اليد كما ذهب إليه الظاهرية، ولكن تجرأ اليوم على بيضة وغدا على دجاجة وبعده على كبش وهكذا، سرق اليوم حبلا غدا سيسرق أعظم من الحبل، لأن السرقة طبع خبيث في النفوس الرديئة يتجرأ عليه ويتوسع فيه، فهذا معنى هذا اللعن. وهذا وعيد آخر غير وعيد القطع، وهو الوعيد على السارق باللعن. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليهما. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر في أن يكون المسروق قد بلغ نصابا، والنصاب ربع دينار فأكثر، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد في مجن قيمته 3 دراهم، وثلاثة دراهم هي ربع دينار، فإن الدينار يصرف إلى 12 درهم، إلى 12 درهم، وأحيانا إلى 10 دراهم بحسب الصرف بين الذهب وبين الفضة. فحديث عبد الله بن عمر فيه نصاب ماذا؟ نصاب المسروق، وهو أن يكون المال المسروق قد بلغ النصاب. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا حديث عائشة وهو في الصحيحين يؤيد حديث ابن عمر، ففي حديث ابن عمر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه قطع يد السارق لما سرق مجن، والمجن درع صغيرة بربع دينار بقيمته 3 دراهم. حديث عائشة أعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، فيه بيان حد المسروق أن يكون ربع دينار فصاعدا. وربع الدينار يختلف في الدراهم، المقصود بربع الدينار من ذهب، يختلف فيما يعادله من الدراهم بحسب الصرف في كل زمان بحسبه، وهذا فيه التنكيت على أحد شروط السرقة، أن يكون المسروق قد بلغ النصاب، فإن كان أقل فلا حد فيه، وإنما فيه التعزير والتأديب، وهذا الدليل واضح، لا يقطع أي تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه. وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وله: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة المخزومية، وهي من أشراف قريش، كانت تسرق المتاع، والرواية الأخرى تستعير المتاع ثم تجحده، فدل على أنها تنوع بين هذا وهذا، تسرقه تأخذه على وجه الخفية، وتستعيره وتجحده، تنفي أنها استعارته. ومضى معنا أن من شروط السرقة هو أخذ المال على جهة التخفي والتستر، على وجه الاختفاء، فهنا الاختفاء بأنها جحدت أنها استعارت، والسرقة غير الغصب والقهر، فإذا أخذت المال غصبا وقهرا فلا يسمى سرقة، وإنما هذا غصب وظلم، ولا يوجب هذا الحد، وإنما يوجب التعزير بما يراه الحاكم الشرعي. فأهمهم شأن هذه المرأة المخزومية، وقيل إنها كانت تسرق الحجاج لأن السرقة طبع خبيث في النفس، من تعود عليه ألفه، كالغش من تعود عليه ألفه وجرى في طبعه. وانظروا إلى من اشتهروا بالغش، لو لم يغش في يومه يبقى محيوسا قلقا، لأنه لم يشبع هذه الرغبة الشيطانية في نفسه. أهمهم هذه المرأة المخزومية التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقطع اليد، فتشاوروا وتكلموا من يكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فذكروا حبه وابن حبه أسامة بن زيد، دل على أن هذا إنما كان بعد مؤته، ومؤته في السنة إيش؟ الثامنة قبل فتح مكة بأشهر، ومات فيها زيد بن حارثة، فقالوا يكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد الحب بن الحب، بزعمهم أن النبي لا يرد له طلبا وقد يجامل له في دين الله عز وجل، فدل على أن هذه الحادثة وقعت بعد فتح مكة قطعا. لكن هل وقعت في بعد الفتح ولا في الحج؟ المقام مختلف. فكلموا أسامة بن زيد في هذا الأمر ليتوسط ويشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام ألا تقطع يدها، لأن قطع اليد معيبة الدهر كله. أسامة صغير، إن كانت الحادثة عام الفتح فعمره كم؟ 15 سنة، وإن كانت عام الحج فعمره 17 سنة. فرق لها رضي الله عنه وعن أبيه، وكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال منكرا على حبه أسامة رضي الله عنه: أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا استفهام على جهة التقريع والإنكار والوعيد والزجر والتهديد. أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد هذه السارقة المخزومية، لأن حدود الله يستوي فيها الجميع، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، رئيسهم ومرؤوسهم. لماذا؟ لأن الحد حكم شرعي وعبودية لله، فيستوي فيه المكلفون، لا ميزة لأحد على أحد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم، يعني أهل الكتابين، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، أقاموا عليه الحد. إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله أصلها ويمين الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن السارق حكمه أن تقطع يده إذا بلغ حكمه إلى ولي الأمر، وفيه أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود، الشفاعة في الحدود لا تصح، وتصح الشفاعة فيما دون الحدود من الحقوق أو ما يوجب التعازير. وفيه أن العبادة سواسية في أحكام الشرع وحدوده، لا فرق بين كبير وصغير، ولا شريف ووضيع في حدود الله جل وعلا، إلا في من لم تنطبق عليهم الأحكام، بأن كان السارق غير مكلف، إما مجنون أو صغير لم يبلغ، هذا لا يقام عليه الحد. وعدم إقامة الحد لا تعني أنه لا يؤدب ولا يعزر. وفي الحديث أنه كانت الحدود على من قبلنا من بني إسرائيل، فالحدود من أحكام الشرائع الثابتة، إنما الاختلاف في ماذا؟ في صفتها وهيئتها، في صفة الحدود وفي هيئتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حد الرجم لما زنى اليهودي باليهودية وكان محصنين، أمر اليهود أن يأتوا بكتاب الله عندهم، فكان في كتاب الله عندهم الرجم، دل ذلك على أن الحدود متطابقة في كتب الله جل وعلا، لأن الحدود تشريع من الله، تشريع من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أن حد السرقة أقيم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما أقيم حد القذف على عهده، وأقيم حد الرجم وحد الجلد، جلد الزاني غير المحصن، هذه كلها مما قامت في عهده عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف العهود، لأن المقام مقام تنزيل ومقام تشريع. نعم، جاحد إيش؟ المتاع؟ لا، لا يقام عليه إذا لم يأخذه على وجه التخفي والتستر، فإذا أخذه غصبا لا يكون هذا سرقة، أخذه غصبا، أخذه حيلة، أخذه قهرا، ها؟ لا، سرعة اليد من باب السرقة. الحديث لعن الله السارق، الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة في رواية، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها، ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، دل على أن النهبة كالسرقة، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بينهما، ما أخذه على جهة الانتهاب غير ما أخذه على جهة السرقة، كان الظاهر في الأدلة أن هذا شيء واحد، إذا كان كله على جهة الاختفاء وعلى جهة التستر. نعم، صلى الله عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وقد أعل. نعم، هذا هو المفرق بين المنتهب والمختلس وبين السارق، حديث جابر، ليس عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على خائن، الذي يأخذ المال على جهة الخيانة، ولا منتهب، ينهب على جهة خفة اليد أو الاختلاس، مختلس قطع. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وقد أعل، لأن الحديث من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وقال فيه أبو داود إن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، وقال الإمام أحمد إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات، ولهذا أعل، لأن ياسين الزيات مضاعف. وروي من طريق آخر عن سفيان عن أبي الزبير، ولم يسمعه سفيان من أبي الزبير، فهذا وجه إعلاله، وهو حجة من فرقوا بين ما أخذ على جهة النهبة والاختلاس والخيانة لا على جهة السرقة، بأن ليس عليه قطع، لكن لا يعارض هذا الحديث المعلول حديث عائشة في خبر المرأة المخزومية والتي كانت تستعير المتاع وتنهبه وتسرقه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمية المخزومي أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود هذا لفظه، والنسائي وابن ماجه. نعم. هذا حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص وهو السارق قد اعترف اعترافا ولم يجد معه المتاع الذي سرق الذي سرقه، قال: نعم سرقت. فقال له النبي: ما إخالك سرقت، أي ما أظنك سرقت؟ قال: بلى. فأعادها عليه مرتين: بلى لقد سرقت، بلى لقد سرقت. والرسول يقول: لعلك ما سرقت، لعلك أخذتها نهبة، أخذتها كذا. فيقول: إلا سرقت يا رسول الله. قال: فأمر به فقطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وجيء به فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: استغفر الله وتوب إليه. أمره عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر ربه وأن يتوب إليه. استغفر الله وتوب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. امتثل أمره عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. فإن الحدود كفارات، وكذلك نال بهذا الحد بركة النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه له. وفي السرقة تقطع اليد من مفصل الكف من الرسغ، فإن أحدهم يقبض في صلاة على رسغه والتي تقطع اليد اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت اليد اليسرى من خلاف لئلا تلحقه المعيبة في قطع رجله في قطع يديه في قطع يديه كلاهما. وهذا لأن السرقة داء نفسي وطبع خبيث قد لا يردعه عنه قطع يده، صلى الله العفو والعافية. ولهذا عظمت العقوبة في السرقة وعظمت بها شروطها. الآن في القصاص شروط الاستيفاء ثلاثة، شروط استيفاء القصاص ثلاثة، وفي قطع اليد شروط قطع اليد ثمانية، لأن معيبة القطع أشد وأشنع وأطول من معيبة القتل في القصاص. فشريعة الله شريعة عادلة، وهي أيضا شريعة محكمة لا اعوجاج فيها ولا شطط. والآن بل قبل الآن تشنع الدوائر في الشرق والغرب على إقامة حد السرقة بأنها وحشية وبأنها تعد على الحقوق وظلم للإنسان إلى آخره، لأنهم قاسوها بمحض عقولهم واستشناع الحد. وأما نحن فإنما نقول بها لأنها دين الله وحكم الله، ليس هوى لنا، وإنما حكم الله ليس لنا معه إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، ليس لنا فيه إلا الامتثال والسمع والطاعة. نعم. صلى الله عليه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وأبو حاتم البستي، ورجاله رجال الصحيحين. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: لا قطع إلى اليد في ثمر ولا كثر أو كثر. الحديث فيه علة في إسناده اختلاف، فإن سفيان بن عيينة يرويه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج. ورواه الإمام مالك وغيره عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج. إذن ليس فيه عمه واسع بن حبان، وهذا اختلاف يورث الانقطاع، يورث الانقطاع. ورواه الليث بن سعد وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج. فيحتمل أن يكون هذا الرجل المبهم من قومه هو عمه واسع بن حبان أو يكون غيره. ومدلول الحديث أنه لا قطع في ثمر، أخذ الثمر من على رؤوس الشجر، ولا كثر يعني ما تكثر به من أخذ الطعام، وهذا يحمل على أنه لم يؤخذ المال المسروق من حرز مثله، ودل على أن الثمر على رؤوس شجره ليس حرز مثله، وإنما حرز مثله أن يحفظ هذا التمر في البيدر في مخازن حفظ التمر، أما والثمار على شجرها فليس هذا من حرز مثلها، فلا توجب قطعا وإنما توجب تأديبا وتعزيرا. نعم. بسم الله عليكم. وعن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وقال: هذا مرسل وليس بثابت. وقال أبو حاتم: حديث منكر وهو مرسل، وتكلم فيه ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما. هذا حديث المسور ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: وعلته أن المسور لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، وإنما هو منقطع، ولهذا ضعفه العلماء. أن رسول الله صلى الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد، لا يغرم المال المسروق، وهذا خلاف العدل، فإن إقامة الحد حق لمن؟ لله، وتغريم المسروق حد لمن؟ لصاحب المال. فهنا استوفي حق الله، وأين حق صاحب المال؟ يذهب سدى؟ لا، ولو صح الحديث لكان حجة، لكن الحديث معلول من جهتين: من جهة سنده، فالمسور لم يسمعه من المسور بن إبراهيم لم يسمعه من عبد الرحمن بن عوف، ومعلول أيضا من جهة متنه في إبطال حق صاحب المال المسروق، ولهذا قال فيه أبو حاتم إنه حديث منكر وهو مرسل لم يسمعه التابعي من الصحابي. والحديث ضعفه البيهقي وقبله ابن عبد البر، وقال: لو كان ثابتا لوجب القول به، لكنه عندهم غير ثابت لأنه منقطع. وفيه أن السارق يغرم بماذا؟ بالمال المسروق الذي سرقه، ولهذا من شروط إقامة السرقة إقامة الحد أن يطالب المال صاحب المال المسروق بماله. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب حد الشرب وذكر الأشربة. إيه، الشرب، شرب ماذا؟ شرب الدخان، الخمر، ولا شرب الخمر؟ الشرب يعني شرب الخمر، والمقصود بالخمر كل ما خامر العقل، أي أذهبه وغطاه، سواء كان مشروبا سائلا كأنواع الخمور، أو كان مشموما كأنواع المخدرات، أو كان مطعوما. فما خامر العقل يسمى خمرا، ولما كان أكثره في المشروبات نسب إليه بأنه شرب الخمر، وشرب الخمر محرم بالكتاب العزيز بقول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، الخمر والميسر. وفي السنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر من أين؟ من الموبقات المهلكات، وأوجب فيها الحد وهو الجلد. ولما كان شرب الخمر فاشيا عند العرب مشتهرا إبان نزول الشرع نزل تحريمه مدرجا، فأول ما نزل في تحريمه بيان خبثه وعدم منفعته. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهيأ النفوس المؤمنة لذمه وتركه واجتنابه، على أن عقل البشر قبل شرع الله عز وجل كانوا يأنفون من الخمر. ولهذا أبو بكر من مناقبه رضي الله عنه لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. كيف يمن الله عز وجل علي بالعقل وأزيله؟ وجاء ذلك عن غيره، عن الأسود بن قارب وعن غيره. وفي آخر الزمان سينتشر شرب الخمر، لأن شرب الخمر معيار على نقص الديانة، معيار على نقص الديانة. هذا هو شرب الخمر. إذا فشى شرب الخمر دل على أن الديانة نقصت. فإذا نقصت الديانة اشتهرت المعاصي، وإذا عظمت الديانة قلت المعاصي. فهذه مسألة مهمة ينتبه لها. في آخر الزمان ستشرب الخمر تسمى بغير اسمه، لأنهم يتنوعون في ذكر هذه الخمور وتصنيعها واختلاف تسمياتها. فهناك ويسكي، شمبانيا، عرق، مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، على أسماء كثيرة تأتي إلى أن يغيب اسم الخمر الذي حرمه الشارع، يغيب هذا الاسم. إنما الخمر والميسر. فإذا سميت الخمر بغير اسمها درجت عند الناس فظنوها جائزة. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. وهذا وقع، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وهو أتم. وهذا في مشروعية هذا الحد في شرب الخمر والأشربة التي تساكر العقل تزيله. فإن عمر رضي الله عنه يقول: الخمر ما خامر العقل، أي أزال العقل وغطاه وغباه. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، جيء للنبي عليه الصلاة والسلام أي في المدينة، لأن أنس إنما صاحب النبي في المدينة، فجلده بجريدتين كنحو 40، بالجريدتين 40، 40 في 2 كم؟ 80 جلدة. وفعله أبو بكر رضي الله عنه بأن جلد شارب الخمر جريدتين 40 جلدة فصارت 80. فلما كان في عهد عمر استشار الناس لأنه فشى شرب الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. ما هو أخف حد في 80 جلدة؟ القذف. أخف الحدود 80. وقال علي: إنه إذا شرب الخمر غاب عقله فقذف، فأرى أن يجلد جلد القذف. فاستقرت الشريعة على جلده 80 جلدة، ولا يخالف هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أبو بكر، فإن مجموع ما ضرب بهاتين الجريدتين هي 80 جلدة، 40 بكل واحدة، فاستقر على جلده 80 جلدة. وحد شرب الخمر إنما ثبت بالسنة النبوية الصحيحة. طيب، الخمر هل يتداوى بها؟ لا يتداوى بالخمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح: إنه ليس بدواء وإنما هو داء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها. فلا يصح أن يتخذ من الخمر أدوية، لأن الله لم يجعل الشفاء فيما حرمه والخمر مما حرمه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء إنها داء، أخرجه مسلم في الصحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. وله عن حسين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان رضي الله عنه: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. كذا شيخ؟ أي نعم. ولي حارها، أي حار هذا الحد، من تولى قارها، أي من ولاه، لأن الوليد هو ابن عقبة بن أبي معيط. الله المستعان. أحسن الله إليك. نعم. فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده علي يعد حتى بلغ 40، فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. هذا حديث عثمان في صحيح مسلم لما شرب الخمر الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وصلته بعثمان أخوه لأمه، صلى بالناس صلاة الفجر 4 ركعات، ولما سلم قال: تبون أزيدكم؟ ما بالحمض أحد، لأنه مخمور. فشهد عليه حمران مولى عثمان بأنه شرب الخمر، وشهد عليه رجل آخر أنه رآه يتقيأ، أي يخرجها من جوفه. فقال عمر عثمان، وهذا بإعمال القرينة معمل البينة، ما كان ليتقيأ لولا أنه شربه. فصارت القرينة مرجحة مع الشاهد. فقال عثمان وهو أمير المؤمنين: قم يا علي فاجلده. فعلي رضي الله عنه عنده ابنه الحسن، قال: قم فاجلده. حسن بن علي قال: يتولى حرها من تولى قرها، اجلده من عينه أميرا أو جعله كذا. فكأن عثمان وجد في نفسه على علي من هذه الكلمة، أو أن علي وجد على ابنه من هذه الكلمة، محتمل. وكان عند عثمان عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. من أمه؟ مرت علينا أكثر من مرة. أمه أسماء بنت عميس، فإن جعفرا كما قتل لما قتل وين في مؤتة ترك ابنتين وابن منهم عبد الله أكبرهم عبد الله بن جعفر، قم يا عبد الله فجلده، فقام فجلده 40 جلدة وعلي يعد عليه الجلدات. عبد الله يجلد ابن جعفر وعلي يعد عليه رضي الله عنهم حتى بلغ 40 جلدة، فقال له أمسك. الذي قال أمسك من؟ محتمل أنه علي أو عثمان. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، أي ما وافق جلد النبي عليه الصلاة والسلام. ومر النبي إنما جلده بعصاتين بجريدتين 48، فصار المجموع الذي لامس ظهره وجسده هو 80 جلدة. واستقرت الشريعة على أن جلد شرب الخمر كم؟ 80 جلدة. هل للإمام أن يزيد بالتعزير؟ نعم، له أن يزيد بالسجن، بالتأديب، بما يرتدع به مثله أو يرتدع به عن فعله. نعم. الله عليكم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود بن ماجه والترمذي ورواته ثقات. وقد روى جماعة من الصحابة نحو هذا الحديث. هذا الحديث في من تكرر شربه للخمر، تكرر شربه أكثر من 3 مرات، فإنه في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، هذه الثانية، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. قال رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي، يعني أهل السنن إلا النسائي، ورجاله ثقات. وقد روى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نحو هذا الحديث، أي له شواهده. واختلفوا في العمل عليه، هل هو من باب الحدود أو من باب التعزيرات. في الجلدة في الشرب الرابع، هل هو يقتل أو أن هذا من باب التعزير الذي يرد فيه إلى ولي الأمر، يرى فيه ما يرى فيه المصلحة. هذان قولان شهيران لأهل العلم، وظاهر الحديث إذا ثبت أنه في الرابعة يقتل، لأنه أضحى عنصرا فاسدا في المجتمع لا يرتدع عن شرب الخمر وعن مقارفة الكبائر إلا بقطع هذا العضو الفاسد. والله جعل القصاص وإماتة المعتدي الفاشي في عدوانه جعله حياة لغيره، كما في قول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. بسم الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من 5: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل، و3: أيها الناس، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. متفق عليه. الحد بماذا يثبت؟ تثبت الحدود بأحد أمرين: إما بالإقرار وهو أعظم البينات، وأخذ القانونيون منه هذه القاعدة إن الاعتراف هو سيد الأدلة، ويثبت الحد بالأمر الثاني وهو بالشهود العدول، ويكفي في الحدود شاهدان عدلان إلا حد واحد لا بد فيه من أربعة شهود، وهو حد الرجم بالزنا وحد الملاعنة، لا بد من أربعة شهود، وما سواها من الحدود فيكفي فيها شاهدان عدلان إن لم يثبت ذلك بالبينة وبالإقرار. عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، وهذا على منبر النبي عليه الصلاة والسلام: أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر. إذن تحريم الخمر نزل في القرآن، والآن يشكك في تحريمها، والله يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقوله فاجتنبوه أمر باجتنابها، ما يأتينا متفلسف ومتجاهل ومتعالم يقول ما في دي على تحريم الخمر في القرآن أو في السنة. نزل تحريم الخمر، قال: والخمر من خمسة، كالمشتهر عندهم في المدينة. ما الخمسة؟ من التمر يخمر، والعنب يخمر، والعسل يخمر، والشعير يخمر، والخامس الشو ها حنطة، والحنطة وهي البر تخمر حتى تقذف الزبد فتصير خمرا. وليس معنى هذا أن الخمر خاصة في هذه الأشياء، لقول عمر بعدها: والخمر ما خامر العقل، أي أزاله وغطاه وأذهبه وكشفه. فدخل فيه أنواع الخمور المصنعة: شمبانيا، بيرة، والبيرة غالبها من أين؟ من الشعير، ويسكي، أو المصنعات بأنواعها. فهذه خمور تخامر العقل من مشروب أو مطعوم أو مشموم، فإن أزالت العقل فهي في حكم الخمر. منها ما يشتهر عند الناس بالتشفيط، يشمون ما له رائحة نافذة كالغراء والبنزين والباتكس، وهو غراء نافذ، فيخامر عقله ويغطيه، هذا له حكم الخمر. وإن لم يشربها شفطها. الحشيشة لها حكم الخمر، فربما فاقتها في الجرم وفي الشدة. ثم قال عمر رضي الله عنه: ووددت أن رسول الله عهد إلينا فيما عهد فيهن عهدا ننتهي إليه، أي فلا نختلف. الجد والكلالة، ميراث الجد والكلالة من هو؟ وأبواب من أبواب الربا. فهذه فيها البيان، لكن لم يستبن ذلك لجميع الصحابة، بل خفي على بعضهم دون بعض، والله تعالى أعلم. حضر الأذان؟ نعم.